بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب خصه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الأسماء، وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في القرآن الكريم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على التفاصيل الواردة في الكتاب، في الكتب المتخصصة في باب الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم، أي في التفسير، هذا هو تفسيره، من أجزاء موجودة ومن الباقي مجمع من تفسير منها، من تفسير ابن كثير وغيره، الدر المنثور بدون أسانيد، فهو فقد، لو كان موجودا لكان حصل خير كبير من النظر في الأسانيد والتحقق في صحتها وضعفها. الموجود منه فيه أسانيد، فيه منه موجود فيه أسانيد. نعم نعم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه، أي يشركون. والصحيح أن هذا التفسير عن قتادة وليس عن ابن عباس. قال: وعنه سموا أو سموا اللات، قراءة تصبح اللات واللات، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وهذا من الإلحاد الذي ذكر، لأن أنواع الإلحاد أربعة، ومنه أن يشتق للأصنام وللآلهة أسماء من أسماء إيش؟ من أسماء الله عز وجل، فهم يلحدون بأسماء الله ويسمون بها غير الله عز وجل. ومعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، هذا نوع من أنواع الإلحاد، تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث: يلحدون، أي يعطلونها ويصرفونها عن معانيها الصحيحة، كطريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على دربهم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله: يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخرها. وهذا يا أخوان، الزيادة هذه بسرد الأسماء والصفات منكرة، استنكرها العلماء واستغربوها وحكموا عليها بالوهم من بعض الرواة، وأنها في الصراجح أنها مدرجة. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. الترمذي إذا قال هذا حديث غريب ولم يلحقه بحسن أو صحيح فهو إيش؟ ضعيف. أما لو قال حديث غريب صحيح فهذا كما قال بعض العلماء إذا لقيناه في يوم القيامة نسأله: ماذا تقصد بهذا الاصطلاح؟ طيب، أنا لأنه اختلف العلماء اختلاف كبير، يقول هذا حديث حسن صحيح، وقد يكون الحديث ضعيفا، وقد يكون حسنا، وقد يكون صحيح خارج الصحيح، وقد يكون صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم، وقد يكون وهكذا. فما ما لو قاعدة منضبطة، خبط العلماء في علم الحديث خبطا، ما عرفوا ماذا يقصد، حتى يقال إن بعضهم قال: إذا لقيت الترمذي يوم القيامة سأسأله: ماذا تقصد بقولك هذا حديث حسن صحيح؟ مع أنها مسألة لا يقام عليها دين ولا يتضيع بها شريعة. قال: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، أي من طريق إيش؟ عبد السلام بن صالح والوليد بن مسلم الدمشقي وهو مدلس. قال: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد. زهير بن محمد الخراساني هذا يا أخوان حسن الحديث، لكن إذا روى عنه أهل الشام خلطوا عنهم، فرواية عن أهل الشام عنه ضعيفة ورواية غيرهم صحيحة أو حسنة. نعم أنه بلغهم عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم. فجاء بعض الرواة فوهم ويش وأدرجها، أو نفسه فسرها وزادها، فمن روى عنه ظنها من ضمن إيش الحديث، وإنما هي مما حفظه ذلكم الراوي بعد الجمع. هذا ما ذكره العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 في 99 اسما بدليل ما رواه أحمد. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول إنها الأسماء محصورة في هذا العدد هكذا، وضعفوا هذا الحديث، وحتى بعضهم ينقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. والراجح مذهب من يقول إن أسماء الله الحسنى غير منحصرة في عدد معين. طيب يا أخوان، وعلى كل حال حتى قول من يقول بأنها منحصرة ما هذه المسألة لا يجوز التبديع فيها والتفسير، فما يحصل من الحدادية ومن غيرهم يبدعون ويهجرون، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ربما قد قال بها شيخ الإسلام تيمية وغيره. فأقصى ما يقال هذا القول مردود ومطرح، ونحن على أن أسماء الله الحسنى غير منحصرة في عدد معين، أولا لهذا الحديث لأن الراجح صحته من ناحية، وإن كان طعنوا في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هو السبب في هذا، أيضا في قضية القاسم. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله يكون بإيش؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال: بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني، أيضا ضعفوا بهذا أبو سلمة الجهني، قالوا لم يجدوا له ترجمة. والصحيح أن شيخنا بيّن حاله كما بيّنت ذلك في هامش اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره، فما أذكر من هو الآن. فأبو سلمة الجهني أصبح ثقة معروفا، والذين ضعف الحديث مشوا على قاعدة من قال إنه مجهول لا يعرف، ذكره الذهبي في الميزان أظن، وقال أبو سلمة الجهني لا يعرف. والصحيح أنه قد عرف وبينه أهل العلم، منهم شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، اختلفوا في سماعه من أبيه، والصحيح أنه إيش سمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، يا خانة اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. لماذا جرت ابني الثانية؟ لماذا جرت الابن الثانية؟ ها؟ مضاف إليه؟ أو بدل؟ لا ما في ابني أمتك، هذه الظاهر أنها صفة لعبدك الأخرى الثانية، وهي صفة للمجرور. ناصيتي بيدك، أين الناصية؟ أين الناصية؟ هذا لا تقول هنا، هذا الشعر الذي يأتيها هنا. طيب قال إيش؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لا إله إلا الله يا إخوان، هذا أمر عظيم يحتاج إلى تفكر وتدبر. النملة، رأيتم النملة؟ رأيتم المكروبات التي لا ترى إلا بالمجهر الكبير؟ هذه دابة وليست دابة، ربي آخذ بناصيتها. كيف؟ الله أعلم، على ما يليق بجلاله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن نحن نتفكر عند أن يأتي أعداء الإسلام يتصرفون، هذا ابتلاء من رب العالمين بسبب ذنوبنا ومعاصينا، لا يتصرفون بقوة عندهم وعضلات وأنهم قادرون أن يفعلوا ويكسروا، إنما هو تسليط من رب العالمين. بدليل أنك قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن كيف تصرفت وربي آخذ بناصيتها؟ كيف استطاعوا يفعلون وربي آخذ بنواصيهم وهم عاجزون ومكتفون؟ تسليط من رب العالمين، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. قال: ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل ولا يقتضي ذلك حلول. بعضهم يقول إيش هذا يقتضي حلول، نقول لا، هذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، نثبت لله أنه يأخذ بنواصي العباد، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين، هكذا ولا لا؟ ولا يلزم من ذلك، لا نقول ما مماس ولا غير مماس، هو على ما هو عليه، أمروها كما جاءت، هذه طريقة السلف. ونؤمن يقينا أنه ما من قلب، حتى قلوب الكفار الذين يحركون الصواريخ والأشياء ضد المسلمين، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن ذنوبنا سلطتهم علينا. وهكذا دائما لا نظن أن رب العالمين غافل، ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل الظالمون، إنما هو ابتلاء فقط، وإلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو أصبعين من أصابع الرحمن، وما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سبحان الله، وهو على ما يليق بجلاله، ولا يلزم حلول، لكن لا نقول إيش من مماسة أو غير مماسة، على ما يليق به يفعل ما يشاء، كما أنه مستوى على العرش وهو غير محتاج إليه، لا نقول هو مماس ولا غير مماس، هذا كلام بدع وضلالات، مستوى على العرش وبس، المماسة ما جاء نفيها ولا إثباتها في القرآن، وهنا آخذ بناصيتها، لا نقول هو مماس بالناصية ولا غير مماس، الأخذ بالناصية معروف، لكن كيف الله أعلم. طيب يا إخوان، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، نعم عدل، ما تحصل لنا من أمراض ومن أوجاع ومن تسليط أعداء ومن تسليط الزوجة ومن تسليط الأبناء بالعقوق وبالمصائب إلا بذنوبنا، وهذا عدل من الله عز وجل ليس جورا، لأننا مذنبون وهذه عقوبات لنا، عدل من الله سبحانه وتعالى، عدل في قضاؤك، أسأل، هذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وهو موجود في القرآن، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقال العوفي، وهو عطية بن سعد العوفي، ضعيف شيعي ومدلس، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال الإلحاد النظر في كتاب التوحيد والدراسة والمتابعة معنا في الدرس، لا تكتبوا هذه فائدة الإسلام خاصة، الإلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، يعني جعلوا اللات من أسماء الله عز وجل، أو اشتقوا لللات اسما من أسماء الله، واشتقوا من اللفظ الجلالة فألحدوا في لفظ الجلالة ومالوا به عن المراد، لأنه لا يجوز أن يتسمى بلفظ الجلالة أو ما اشتق منه إلا الله سبحانه وتعالى، الله الإله. وقال ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة مدلس، عن مجاهد وهو ابن جبر في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزة من العزيز، وهذا من الإلحاد. وقال قتادة يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أبو علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير، الإلحاد التكذيب، وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها، أي في أسماء الله، الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده، ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، الآن اسجد لما تأمرنا، استكملت الآية، وزادهم نفورا، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، أنكروا الرحمن. وقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم في صلح الحديبية، لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال والله ما ندري ما الرحمن، مر معنا هكذا، ما يدرون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالإلحاد الأول إما بجحدها وإنكارها، وأما وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وهذا إيش عند الجهمية والمعتزلة، وأخذت الأشاعرة جزءا كبيرا من هذا، اعتراف بالأسماء وجحد إيش الصفات وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم ولعله يقصد ابن عربي الإمام الملحد إمام الإلحاد والحلول والاتحاد صاحب الفصوص والحكم والصواب صاحب فصوص الكفر والإلحاد والزندقة، قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا. الله مسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، ومسمى بكل اسم قبيح عقلا وشرعا وعرفا، لأنه يقول إيش ما في الوجود إلا الله، ما في الكون إلا الله. فأنت عند الحلولية إذا ناديت الله وناديت الحمار ناديت شخصا يعني واحد، ما في فرق، لأن الله هو عين الوجود والوجود هو عين الله. وهذا هو الكفر والإلحاد والزندقة التي ما تلبست بها لا اليهود ولا النصارى، نعوذ بالله. قال وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا تعالى عما يقولون علوا كبيرا. قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرسالة التدمرية، وهو يرد على المعتزلة الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قاعدة رد بها على من؟ على المعتزلة. والقاعدة الثانية الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض إيش الآخر، رد بها على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات وينكرون البقية ويؤولونها وينكرون حقائقها. نعم. قال وأن الكلام في الصفات يرحمك الله فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه ومثاله، وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، يعني نقول المعتزلة هل تثبتون لله ذات؟ قالوا نعم. قلنا هل تشبه ذوات المخلوقين؟ قالوا لا. قلنا يلزمكم في الصفات ما يلزمكم في الذات، لأن الإنسان يطلق عليه ذات والمخلوق ذات والله ذات. قالوا لا ذات، فإن قالوا ذات الله لا تشبه الذوات، قلنا وكذلك قولوا صفات الله لا تشبه إيش صفات المخلوقين، فإن قالوا ليس لله ذات قلنا كفرتم جهمية قطعا، انتقلتم إلى التجهم وإلى مذهب الغلاة الفلاسفة الذين لا يثبتون إلها أصلا. نعم. فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، حتى وإن كان معتزليا أو كان أشعريا، لأن أصل التعطيل مصدره من؟ الجهمية. فلذلك من المعتزلة يقال لهم جهمية، والأشاعرة يقال لهم إيش؟ جهمية. لماذا؟ لأنهم الأصل أخذوه من هناك، وإن كنا لا نكفر المعتزلة ولا نكفر إيش؟ ولا نكفر الأشاعرة، فالآن من تكلم على بعض الصحابة قلنا أنت رافضي، هكذا من تكلم على معاوية وإن كان يترضى عن أبي بكر وعمر وعائشة نقول أنت رافضي. لماذا؟ لأن كلام في الصحابة قل أو كثر هو باب من أبواب الرفض، ولذلك يقول بعض السلف ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. وين وصلنا يا أخي؟ فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. هذه قاعدة قعدها في كتابه بدائع الفوائد، كلام جميل وقد مرت معنا في القواعد المثلى. طيب، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود، هذا يطلق على الله إيش؟ ذات وموجود. قال تعالى: وإذا سألك عني، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، والقريب لا يكون إلا إيش؟ ذات، ولا يكون إلا إيش؟ موجود. نعم، وقول القول: يا حسرة على ما فرطت فيش في جنب الله، أي في ذات الله. ما لله جنب؟ ما هذه؟ ما أحد من أهل السنة قال هذا إن لله جنب؟ وقد أقام المعركة شيخ الحافظ ابن القيم في الصواعق المرسلة يرد على الذين يطعنون في أهل السنة، وقال: تثبتون جنبا واحدا، تخلي المخلوق له جنب، كيف يكون مشوه وكيف يكون كذا؟ قال: أولا نحن ما نثبت لله جنب أصلا، وما أحد من أهل السنة أثبت لله الجنب. وأيضا فند هذه القاعدة عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي عند أن أورد هذا الكلام في صفة الجنب: وإنما في جنب الله أي في حق الله وفيما يلزمني نحو الله عز وجل من الطاعات والعبادات والاستقامة والاستجابة لأمر الله. نعم. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، وهذه تسمى صفات إيش؟ المعاني. البصر صفة ذاتية، هكذا العين صفة ذاتية، لكن البصر صفة معنوية، لأن الله يرى بإيش؟ يبصر بالعين، هكذا ولا لا؟ فالعين صفة ذاتية، البصر صفة معنوية. نعم. والعليم، العلم لا يرى إنما هو معنى، فهو قائم بالله عز وجل، صفة ثابتة لله عز وجل معنوية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. القدرة أيضا، والسمع، لكن يظهر إيش؟ آثارها، آثار العلم وآثار القدرة وآثار السمع وآثار البصر. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، هذه تسمى صفات إيش؟ الاختيارية، صفات الأفعال، متى ما أراد يخلق يخلق، متى وهو في نفس الوقت قادر على الخلق، قادر على الرزق. الرابع التنزيه المحض، ولا وهو إيش؟ ليس كمثله شيء، صفة سلبية، تنزيه، لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة سلبية، نفي، تنزيه محض. لكن ليس معنى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم أنه لا يتصف بضدهما، وهو كمال الحياة وكمال القيومية. نعم، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد. عندك المجيد يدل على عدة إيش؟ صفات. العظيم يدل على عدة صفات، الصمد يدل على عدة صفات. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرخ والعفارة. المرخ نوع من أنواع الخشب، استمجدها أي خذ النوع الجيد الممتاز لأنه سريع الاشتعال ويدفي وينفع. وأيضا العفار شيء يقدح به يشعل به، استمجدها أي استأخذ الجيد منها أو خذ العظيم منها أو الطيب. وأمجد الناقة علفها، أي علفها أمجدها أي وسعها وجعلها مجيدة. ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين لفظ الصلاة؟ إنك حميد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نعم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، فطلبها من إيش؟ استوسل إليه في طلب هذه الصلاة باسمه المجيد. نعم، في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي يا غفور، إيش؟ اغفر لي، ارحم وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فأتى باسمين دالين على المطلوب، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسماء وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند، في المسند والترمذي، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا أي الزموه، أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه. انتهى من النهاية في غريب الحديث. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت كثير المحامد والصفات المحمودة، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، المنان كثير المن والعطاء على عباده. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. يعني إيش؟ يحصل حسن كمال على كمال فيما إذا وصف الله بوصف واحد وباسم واحد، فإذا ضيف اسم إلى اسم ازداد إيش؟ عظمة على عظمة وكمالا على كمالا وحسنا على حسن، نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنى وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. وهذه ثمرة وحلاوة أسماء الله وفهمها وفهم اقترانها، فضل يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من خلقه. وكلما فهم الإنسان أصبح عنده فقه في الأسماء والصفات، كلما ازداد قربة من الله وحبا عند الله، يحب الله عز وجل ويحب الله عز وجل، ويفتح الله عز وجل عليه من الحكم والمعارف والفهم والعلوم، ومن الطمأنينة ومن النصر ومن التأييد ومن الرعاية ومن الحراسة ومن دفع المصائب ما الله به عليم. فالاشتغال بأسماء الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، نسأل الله أن يشغلنا بالتفقه في أسمائه وصفاته وفي كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول: لي صديقة كانت في الماضي ممن ذهبت مع زوجها للجهاد في أفغانستان، ثم بعد عودتها اعتقل زوجها حتى مات، ولها أخ ممن تورط أيضا في الخروج على الحاكم في بلادنا وقتل، وقالت لي أنهم كانوا مخطئين وقتها، وسألتني عن السيد قطب وما رأيك فيه، قلت لها ما قاله علماء السلف، فقالت أن تدافع عنه كمن يرد، فقامت تدافع عنه. كأنه حتى أنه رجال. وما رأيك فيه، قلت لها ما قاله علماء السلف فيه، فقالت أنها تدافع عنه كمن يرد عن عرض مسلم. وجاءتني وقتها برد للشيخ بكر أبو زيد يلتمس له أعذارا ويؤول كلام السيد خط على خلاف ما فهمه غيره، لا أعلم صحة المصدر، وتقول أن الحاكم لديهم أخطاء يجب الحكام لديهم أخطاء يجب أن أتعامل معها في مسابقة طالبة العلم لمدرسة الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. لأن صديقتها بالرياض تتكفل باستقبال أسئلتها أسئلتنا وتسليمها للمدرسة وتردها علينا فيما بعد، مع أني لا أعرف صديقتها فقط المسابقة على كتب كبار المشايخ السلف الموثوقين، فتعاملي معها صحيح وما نصيحتك لي؟ جزاك الله خيرا. لا لا أظن المرأة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أما بالنسبة لمن كان في أفغانستان فغالبهم 99% أو 9/10 تكفيريون، وكانوا يتبنون منهج التكفير، ومن ذهب إلى هناك وهو سليما ما يمضي أسبوع 10 أيام إلا وقد فتنوه، إلا وقد فتنوه وانحرف، بل أفسدوا علماء عيض القرن ما فسد إلا في أفغانستان. ذهب وهو يرى أن حكومة المملكة مسلمة وأنها بيعتها شرعية ولايتها صحيحة ولا يرى هذه الأفكار. فبلغني، لم أحضر لكن بلغني أنهم ناظروه وتكلموا عليه وقالوا أنه تكلم بكلمة طيبة، لكن ومع ذلك كما يقال مجالسة أهل الأهواء والبدع تؤدي إلى الفتتان. فقيل أنه قال في الجلسة، في نهاية الجلسة، إني أشم رائحة خوارج. نعم، فأنقذوه وأخرجوه من المسجد أو كذا، ثم ما لبث إلا وهو الآن رأس من رؤوس الخوارج في المملكة، سفر وسلمان وعايض قرني وغيرهم. فبالنسبة ما يخرج من أفغانستان إلا من هذا الصنف، والذين كانوا سلفيين أتباع الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى ضايقوهم، وقتل الشيخ جميل الرحمن وشردوا السلفيين وما إلى ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة لهذه المرأة، الأولى إذا لم تقتنع الابتعاد عنها. الظاهر أنت مرأة، ما رجل ما يظن يجوز له أن يتعامل معها إلا إذا كانت أخته شقيقة، لكن ما أظنها إلا امرأة. فغالبا الذين ذهبوا أفغانستان عقولهم متحجرة، أصحاب القاعدة عقولهم متحجرة، رجال ونساء، إلا من وفقه الله وهداه للرجوع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما سيد قطب فهو حامل راية التكفير ومعروف باستطالته على عثمان وعلى غيره وعلى موسى، وقد بيّن ذلك الشيخ في أولا قبل شيخنا ربيع في صاحب المورد العذب الزلال الدويش، الشيخ عبد الرحمن الدويش رحمه الله تعالى، ثم شيخنا ربيع رفع الله قدره وحفظ الله بارك الله في عمره وفي علمه وأمد الله عمره في طاعته. نعم، ودفاع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وعفى عنه دفاع بالباطل ودفاع غير مقبول. نعم، وكل وقد لقي الله سبحانه وتعالى. لكن أنا مع شيخنا بالنسبة لبكر أبي زيد، كجلس عنده رجل كما سمعت في إحدى التسجيلات يريد أن يبدعه أو كذا، فنهره الشيخ قال أنا ما أبدع الرجل، تكلم على أخطائه وتكلم على رد أخطائه في دفاعه عن سيد قطب، لا أدري الرجل ذاك أراد من الشيخ أن يكفره أو يبدعه، المهم أن الشيخ حفظه الله رد على الرجل هذا، ولعله مدسوس من الإخوان المسلمين يريد إشعال فتنة. فعلى كل، سيد قطب كتبه لا يقرأ فيها، فهي مليئة بالفتن ومليئة بأفكار الخوارج ومليئة بالتحريضات ومليئة بنفخ الشباب على هذه المظاهرات وعلى هذه الانقلابات وتكفير الحكام. ودفاع عنه ليس بصحيح، دفاع بكر أبو زيد دفاع في غير محله، ويعتبر مخطئا، والحق مع شيخنا ومع الشيخ الدويش في كشف ضلالات كتاب ضلالات سيد قطب على العموم. وهذه المرأة ليست وحدها، كثير من صنفها رجال ونساء ممن تأثروا بسيد قطب أو تأثروا بحسن البنا، فإن كان في أمل تعلمونها وتنصحونها، وإلا فالابتعاد عنها أفضل وأسلم للدين من ناحية، ومن ناحية أخرى سيغنيكم الله عز وجل من فضله، لستم بحاجة إلى الكتيبات التي تأتي عن طريقها ولا وأنتم في غنى عنها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والسلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل الأهواء، فأصحاب أفغانستان الغالب عليهم أنهم أصحاب أهواء تكفيريون خوارج. نسأل الله لنا ولهم الهداية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا يغيرون الأسماء مثل عبد الكريم إلى كريمو، هل يعتبر هذا إلحادا في الأسماء؟ الذي يظهر من كان اسمه عبد الرحمن فيبقى كما هو، ما تقول له رحمن، عبد العزيز لا تقول له عزيز، وهكذا. ومن سموه أهله من البداية كريم هو وصف ليس من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان قد يوصف إيش؟ بالكرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء. نعم، والعزيز كذلك، وقالت امرأة العزيز، فالعزيز ليس مختصا بالله. نعم، فإذا كان اسمه من الأصل كريم وناديته كريم هذا لعله من باب الترخيم. نعم، فإذا كان اسمه عبد الكريم لا ينبغي أن ينادى إلا بعبد الكريم، والله أعلم. بارك الله فيك. سائلة أخرى من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل على المرأة أن تتصدق من مالها الخاص بدون علم زوجها، وهل هي مجبرة على إخبار زوجها بما لديها من مال؟ بارك الله فيكم. لا يلزم أن يعلم زوجها كم عندها مال، ولا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وأيضا لا يجوز لزوجها أن يلزمها بذلك إلا على سبيل الدعابة أو بالرفق واللين من باب المعرفة فقط. أما أنه يجب شرعا لا يجب، ولا يجوز له أن يأخذ من مالها إلا بإذنها وبطيبة من نفسها، وليس معنى أنها زوجته وفي ملكه أنه يحق له أن يأخذ مالها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، لا تملكون منهن إلا ملكهم الله عز وجل. أما مالها فهو خاص بها، وذهبها ملك لها، إن تصدقت عليه بطيب نفسها فجزاها الله خير، وإن لم فليس عليها إلزام. وأما أنه يجوز لها أن تتصدق من مالها فنعم يجوز، لكن عليها أن تستشير زوجها إذا كان من أهل الصلاح والفهم، يعني ما تنفق المال هكذا بدون ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. فلا ينبغي أن تسرف في الصدقات. إذا كان زوجها فقيرا هو أولى الناس أن تتصدق عليه، وأولادها، وأيضا الأقرب في الأقرب في الأرحام، وإذا كان لها صديقات. نعم، ولا ينبغي، يعني ما ليس واجب عليها أن تعلم زوجها أنها تتصدق، ولكن الأولى تستشير لعل عنده ناس يعرفهم بحاجة، أو هو إذا رأت من حاله بحاجة، وإلا فتتصدق لكن في بالمال المعقول، وتعطي كل مستحق قدر ما يستحق. مثلا واحد فقير، $10 في حقه كثير جدا، ما ينبغي تعطيه $2. رجل فقير يستحق $10، ما تعطيه $50، هذا من الإسراف. فلا بد أن يكون عندها فقه، ويكون عندها حكمة في تصريف المال وفي إنفاقه، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.